قال كبيرهم

Yeah.

قال أبوهم إني يوسف لولا إنك لفي ضلالك القديم سلام قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم سلام وقال يا صدق الله العظيم.